السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله أريد أن أعمل لكم امتحان، والامتحان إن شاء الله سيكون سهل، وأريد إجابات نموذجية منهجية. أريد منهج، أريد أن أخرج علماء، لا أريد أن أخرج طلبة. فالأسئلة بسيطة جدا. النون الساكنة والتنوين، معنى النون الساكنة والتنوين، أنواع الأنواع، النون الساكنة والتنوين، الأحكام، كم حكم مثلا، أقول الإظهار، الإدغام، الإقلاب، الإخفاء. معنى الإظهار لغة واصطلاحا، الإدغام لغة واصطلاحا، ها؟ وما فيش واحد يقول لي بقى ادخال حرف في حرف بحيث اصل انا حرف وانا حتى مشدده. طب من يقول ومن ولي ما فيهاش حرف مشدد، يبقى ده اسمه ايه؟ ادغام ناقص. طب يبقى التعريف يكون ايه عشان نعرف الناقص والكامل؟ انا قلت الكلام ده في الدور واقوله تاني. يبقى كما قال الجعبري، ادخال حرف ساكن في متحرك بلا فصل من مخرج واحد يبقى فيه، وده هذا الكلام انا احب ان اقوله لانه بيلم الادغام الكامل والناقص، وفي نفس الوقت بيدي معنى جميل. اجد الطالب بس يقول عذاب مهين، لا عمل فصل وعمل مخرجين وضاع الغنه، لا مخرج واحد بلا فصل من مخرج واحد، يبقى هكذا عذاب مهين، عذاب مهين. يا ام اكرام يا ام ميدو خشوا معانا في الدرس، يلا اتفضلوا. السلام عليكم. في درس دلوقتي في الغرفه، خلوا. فين يا ابني؟ تك عليه. كلام مسموع. فاريد ان نفهم المساله، ها؟ وبعدين مثلا بعد ذلك الميم، يعني ايه الميم الساكنه؟ لها كم حكم؟ الاخفاء، الادغام، الاظهار. طب في واحذر، واحذر ايه؟ يعني لازم واحذر لدى واو وفاء ان تختفي لقربها والاتحاد في عريفه، لماذا؟ واهم شيء الابيات تبقى واضحه ومعروفه ومحفوظه ومفهومه، لانك انت يعني واعطيت كل من سمعني ان شاء الله اجازه، زدني علما ان شاء الله تعطيكم، تعطي كل من سمعني او كل من قرأ علي اجازه بالمتون. فانت ستعطي متون وتعطي اجازه بهذه المتون، لابد ان تفهمها اولا. لا يمكن تعطي متون وانت لم تفهم شيئا، فقد الشيء اللي اعطيه. بعد ذلك حكم مثلا اللام، لام قال ولا لام الفعل؟ البيت بيقول اظهرنا لما فعل مطلق، فنحن قل نعم وقلنا والتقى. لا، طب قل ربي وقل لكم وقل اقول واجعل لك واجعل لكم. فانا قلت استدراك يتحفظ، اظهرنا اظهر لما فعل نحن قل نعم وقلنا سوى قل ربي واجعل لك وقل. وبعدين المدود، ما انواع المد؟ ما حدش يقول لي بقى متصل ومنفصل وبدل ولازم، لا المد اصلي وفرعي بس. فالمد اصليون وفرعيون، مش كده؟ يعني ايه اصلي؟ يعني ايه فرعي؟ يعني ايه لغة؟ يعني ايه اصطلاحا؟ طب الفرع كم نوع؟ ها؟ ما لا تقول له على سبب ولا بدون نقطة طلب، بل أي حرف غير همز وسكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. طب يبقى الهمز والسكون ده يدخل في الفرع. الهمز ثلاثة، متصل ومنفصل وبدل. طب والسكون اثنين، لازم وعار. واللازم ده حكايته حكاية، لازم نفهمه، ولازم ان السكون الصلة وصل وقف. ايه لازم فيه؟ يقول لي ست حركات، ده حكمه لازم ان السكون اصولها وصل وقف، يبقى لزوم السكون في الحالين. لام قاف، الالف ساكنه فساكنه وصلا وقف في الحالين. الحاقه، اصل الحقق، فالالف ساكنه والقاف المشدده فيها سكون، فالتقى ساكنان وصلا وقف، يبقى لزوم السكون في الحالين. غير العرض، خمس سكون عرض السكون وقفا فتعلمون نستعد. والعرض انواع بقى، في بدل عارض زي ما استهزئون، في ايه مد عارض السكون زي نستعين تعلمون، في متصل عارض السماء السفهاء فيلين عرض البيت، هيفرق هيفرق. لان ما جه مثلا اروم باللين هيبقى رومهم كما وصله، وللبيت الذي لما اقف عليه بالرو البيت حركه واحده بس، ما فيش حركتين. يبقى المساله فيها فهم، فيها علم. ها طيب، ايه الفرق مثلا بين اللين اللازم واللين العارض؟ يعني عين مثلا دي لين لازم، في المد اللازم مثلا الحرفي ناقص عسلكم، ها اسمه مد لازم، ما عدا العين، العين فيها ايه؟ لين لازم. حد يقول لي عين عين عملها مد؟ لا عين، فالعين مفتوحه وبعدها ياء ساكنه، يبقى لا ساكنه قبلها فتح تبقى لين، وهذا اللين لازم لان السكون بتاع الياء والسكون بتاع النون بتاع عين لازم في الحالين. من ناحيه الشطبيه وجهان والطلف الضلع في الطيبه ونحو عين، فالثلاثه كلها. وهنا هيفتح الباب اكبر واوسع، عشان لما نيجي ندخل على ورش ما اجيش انا بقى اللين العادي المهموز وشيء مثلا دول اربعه وسته الورش، واجي عين اديها اثنين من طرق طيبه، ما ينفعش. او ادي سته في اللين المهموز شيء، وادي اربعه في الايه في عين، ده لين لازم اقوى. فلا بد ان افهم اقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض فانفصال فبدا. اي نعم كونه لين لازم، انا قلت الكلام ده في الدوره واقوله تاني وتالت ورابع، لكن لابد يبقى في فهم، نبقى واقفين على ارض ثابته، محدش يضحك علينا. معلش لابد نتفهم ونتعب، والعلم يا جماعه والمجد ليس، لا تحسبن المجد تمرا انت اكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. يعني اذا في فهم للمسائل. طب اللين لازم زي عين، طب اللين العارض زي البيت، شفت الكلام يفرق؟ يفرق. قلنا الكلام ده قبل كده ونقوله تاني وتالت ورابع. ولما نروم بيه البيت الذي البيت، يبقى حركه واحده بس مش حركتين، لان رومهم كما وصلهم. وفي اللين يقل الطلوف الطيبه، الشبيه ما قالش الكلام ده، الوجهان والطلف الضله. طيب وفي حاجه تانية، وفي عين الوجهان والطلف الضله ما قالش ونحو عين. طب واللذين واللتين للمكي، ها بيعمل فيها ايه؟ ما هو ده لين لازم برضه، هيبقى زي عين بالظبط. فجاء ابن الجزري طلع يعني لما قال ونحو عين، يعني عين واللي نحوه. طبعا الكلام ده مش عايز اعقد الدنيا، لكن هو لابد ان يبقى عندنا فكره، عشان لما نيجي ناخد الكلام ده بالتفصيل يبقى فيه فهم وفيه ارضيه وكده. طيب يبقى نعرف المد لغه واصطلاحا، وعكس القصر لغه واصطلاحا. ولا بد يا ريتك تكتبوا الكلام ده وتعرضوه علي، علشان احنا نخرج علماء، واللي انتوا فاهمينه صح نثبتوه، واللي مش فاهمينه نفهمه، واللي غلط نصلحوه، يعني لابد كل واحد ده فيكم او كل واحد فيكم ارجو ارجو رجاء رجاء رجاء رجاء اكتبوا هذه الابيات، اكتبوها مره واحده بس، اكتبوها بخط جميل. العلم صيد والكتابه شباكه، فاحرص على علمك بالشباك الوثيقه. رجاء تكتبوا هذه الابيات مره واحده، وتعبوا فيها مره واحده بس، اكتبوها، اكتبوا المعاني بتاعتها لغه واصطلاحا، وانواع المد وانواع كذا وانواع كذا، احكام النون الساكنه كذا كذا، واحد لظهر، اثنين لادغام، ثلاثه اخلاف، اربعه واعملوا ايه؟ اللي ظهر له ست حروف كذا، همز الفرق. طب الادغام ست حروف، يرملون ونقسموها اسمين، يلمو ورل غنى، بعدين الاخلاف حرف واحد، الباقي كام؟ الباقي يبقى ايه؟ اخفاء اسهم لماذا؟ وهي مره واحده بس، مره طيبه، مره النهايه، مش هنكتبها تاني، مش هنرجع لها تاني، عشان لما تيجي تدوا حد اجازه تبقوا عندكم فهم وعندكم رؤيه جميله جدا وممتازه. في حاجه واقفه معاكم؟ ما فيش مشاكل. ندخل مع المخارج والصفات، واحنا قلناها من الشطبيه، وقلناها من الطيبه، وقلناها من الجزريه، وقلناها بكل والمعنى والمخارج العامه والمخارج الخاصه والصفات، واللي لها ضد واللي ما لهاش، الكلام ده تراجعوه باتقان. ودخلنا على الجزريه، وسريعا امر معاكم على الجزريه، وارجو ارجو ارجو ان انتوا اللي هتحضروا وانتوا اللي تقروا، وبعدين تغلطوا ماله، حتى تستفيدوا. يعني لابد لابد انتوا تحضروا الدرس وتبقوا تقروه، وكل واحد يا ريت بالدور حتى، ها او واحد يحضر مثلا موضوع، ده مثلا باب الرؤاد، ده باب التفخيم، ده باب استعمال الحروف، ده باب كذا، عشان وتغلطوا. ايه المشكله؟ احنا مش ملائكه، وانا ممكن اخطا، وهو حد ملاك فيني؟ لا، ما هو بداية العلماء العظام، بداية العلم عندهم كان أخطاء. سيبويه أصلا بدايته لحن، لحن كان عند حماد بن سلمة يتعلم الفقه مع أبي حنيفة فلحن، فعاتبه حماد بن سلمة، فعاتبه قال له مثلا أنت جاهل أنت كذا، فأقسم أنه يعمل كتاب من يقرأه لا يلحن أبدا. ولكن كيف السبيل؟ فكر، عمل فكرة، قرأ على خليل بن أحمد وعلى الأخفش الكبير وجمع النحو في كتاب سموه الكتاب، ها شوفوا، فعمل كتاب فعلا من يقرأه لا يلحن أبدا. فممكن البداية خطأ، لكن حمزة زيات أخطأ، قال ذلك الكتاب لا زيت فيه، قالوا ازاي زيات، وحتى ذلك أصبح الإمام حمزة زيات، بس بدايته كانت خطأ. ولو نفرض إن شاء الله هنعمل لكم حلقة كده إن شاء الله، أو بالأئمة والرواه وكل واحد حكايته إيه، وما له والرسالة بتاعته عملها إزاي واستند إلى إيه، الحاجات دي هعرفكم، وفي لمسات جمالية نستفاد منها إن شاء الله. الامتحان في هذا المعنى يعني أنواع التحفة الجزرية لغة واصطلاحا، أحكام النون الساكنة، أحكام الميم، أحكام اللام، ما أحكام اللام، ما أحكام الميم، ما أحكام النون، ما هي ما الدليل على ذلك؟ جيب الدليل، جيب الأبيات يعني. وأريد كل منكم يأخذ امتياز، واللي هياخذ امتياز ويطلع الأول له مكافأة، مكافأة يعني أخبئها لكم إن شاء الله، مكافأة أدبية، وإن شاء الله برضو يعني لن ننساه بإذن الله. ماشي؟ طيب احنا خدنا الجذرية وخدنا باب التجويد وخدنا باب الترقيق وخدنا باب الراءات، أعرض مرة أخرى باب الراءات. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف الاستعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. رقق الراء إذا ما كسرت، الراء بتفخم لأن فيها التكرير، التكرير صفة أصيلة في الراء، كما شرحناها في الصفات، فالذي يفخم الراء التكرير في الراء. وبعدين هي ليست حرف استعلاء، لكن التكرير هو يفخمها، لكن اذا جاءت عليها كسره، الكسره ايه؟ تمنع الايه؟ التفخيم فترقق. ولذلك قال ورقق الراء اذا ما كسرت كذاك بعد الكسر، كذاك بعد الكسر حيث سكنت. فاذا سكنت الراء وقبلها كسر هتاخد حكم المكسوره فرعون، مكسوره زي فريق مريض، لا اسمع واحد بقى يقرأ فريق مريض، الحريق، هذا خطا، هذا خطا، هذا لحن، فريق مريض الحريق. ورقق الراء ما كسر كذاك بعد الكسر حيث سكنت، ساكنه قبلها كسر تاخد حكم ما قبلها، فرعون. إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، إذا جاء بعد حرف استعلاء مستفر ق فخ قر طاس فخ مر صاد فخ لبل مر صاد فخ إر صاد فخ. طيب طب فرق، والخلف في فرق لكسر يوجد، إن قلت وراها قاف هفخمها فرق. طب إن قلت الاستعلاء مكسور بالكسرة نقول فرق، نرقق ونفخ. وإن شاء الله هعمل لكم تحريرات للحفظ في مثلا على كذا، نعمل كذا، نقرا كذا، نفخم الراء بتاع فرق ولا نرققها. إن شاء الله جاهز، الحصة الجاية إن شاء الله هجيبه لكم وأراهولكم بإذن الله. طيب إن لم تكن من قبل حرف السهلة أو كانت الكسرة ليست أصلا. الكسرة ليست أصلية زي إيه؟ إيو تضو، إيو تابو، إيو جيعون، إيو جيع، إيو جيعي. أو الكسرة منفصلة، رب يرجعون، أم يرتابوا، لمن يرتضى، وبعد كسر عارض أو منفصل فخم. والخلف في فقه لكسر الجد، وأخف تكريرا إذا تشددوا. تشددوا أصلها تتشددوا، فإذا حصل تجديد في الراء أخف التكرير، لم يقل إلغي التكرير. الناس يقولوا التكرير يجتنب، نقول لا، التكرار هو اللي يجتنب. وإن ألزمنا الراء قرع اللساني تكريرا لا تكرارا لتجملا، إذا ارتعد اللسان فيها مرة ولا يكون غير مرة لتجملا أو لتكملا أو لتسهلا. ها أبيات بتاعت سعيد صالح دي ما كنتش دعوة بيها، يمكن ما تعجبكوش، لكن يبقى ألزمنا الراء قرع اللسان تكريرا لا تكرارا. تكريرا تقول هكذا فرعون، تقول ايه؟ من ربهم، ارتعالة واحدة فقط، غفورا رحيما، غفورا رحيما، راء وراء مشدد بتاع الادغام. اخف التكرير بقى، قلت غفورا من رب فر، لا هذا تكرار يجتنب. ألزمنا الراء قرع اللسان تكريرا لا تكرارا لتكملا، إذا ارتعد اللسان فيها مرة ولا يكون غير مرة لتجملا. ماشي، بنحاول نفهم وربنا يعلمنا وفقهنا إن شاء الله، وعلى الطريق نصل بإذن الله. وطالما احنا نوينا إذا الشعب يوما أراد الحياة لابد أن يستجيب القدر. أيوه والله والله ربنا هيكرم إن شاء الله، والله هيكرمنا طالما احنا أردنا أن نحيا ونحيا بالقرآن. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت، لابد أن نستجيب القدر لنا إن شاء الله. طالما احنا إيه، أنا عايش منين، أنا عند حسن ظن عبدي بي كان خيرا فله، احنا ظننا بربنا خير إن شاء الله، ربنا هيكرمنا بإذن الله. باب التفخيم، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واخصصا بالضاقة أقوى نحو قال والعصا. فخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعابد الله. الله أصلها إيه؟ الإله. حذفت الهمزة، حذفت الإيه؟ الهمزة، فأصبحت الله. وفخمت تعظيما، لكن لما تيجي كثرة تعاكس التفخيم. بسم الله عابد الله، لما تيجي قبلها فتحة وضم تفخم عابد الله عابد الله. وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا الاطباق. قبل ما انسى اسم الله، الشيخ ابن الجزري عنده باب اسمه باب اللامات، هو الشاطبي، فقال كلام برضه يعني نحب نذكره برضه، يمكن ايه الناس الحبايب اللي هم بيقروا بيت 349 في الطيبة. بيقول: واسم الله كل فخم من بعد فتحة وضم، واختلف بعد ممال لا مرقق الوصف. يعني بعد ممال زي للسوسي، السوسي له خلاف في نار الله، بيقول ناري الله ناري الله نار الله، وثلاث أوجه. إذا الخلاف يكون بعد ممال، وهذا للسوسي بالخلاف، لا مرقق، الكلام على الترقيق في الراء قبل لفظ الجلالة ليس فيها إلا التفخيم. ورش من طريق الشطبية أو الأزرق من طريق الشطبية يقول: أفغير الله، أفغير را را يرقق راء، ولكن ترقيق الراء لا يمنع تفخيم لفظ الجلال، أفغير الله. لكن الإمالة فيها الخلاف، فيقرأ السوره ناري الله يرقق ويرقق، ناري الله يرقق الراء ولكن يفخم لفظ الجلال، نار الله يفخم ويفق الراء ولفظ الجلال. ثم قال: وحرف الاستعلاء فخم، يعني خ ص ض غ ط ق ظ. عيب قوي واحد يقول لي خاء، عيب عيب قوي. حرف استعلاء، وحرف الاستعلاء ايه؟ فخ. لما حد يرقق امامك حرف استعلاء قول له: يا اخي، يقول ابن الجزري: وحرف الاستعلاء فخم، او حرف الاستعلاء فخم. عيب عيب، اعطاني حروف حقها ومستحقها اهو، حرف استعلاء وفخم. تقول له ايه؟ حرف الاستعلاء فخم، فخم عيب، فخم حرف الاستعلاء. الكلام اصله فخم حرف الاستعلاء، فخم باب الاشتغال، مثل: والسماء بنيناها والارض فرشناها والقمر قدرناه، او حرف منصوب على الاشتغال. اي فخم حرف الاستعلاء فخم، يعني في تكرار، في تاكيد للكلام، لك اسمع افهم افهم افهم يا اخي. حرف الاستعلاء فخم، باب التفخيم في الجزرية، باب الاشتغال في النحو، يعني في حرف منصوب على الاشتغال، اشتغال المحل بفعل محذوف يفسره ما بعده تقديره فخم. والامثله كثيره: والسماء بنيناها اي بنينا السماء بنيناها، والارض فرشناها اي فرشنا الارض فرشناها، ورهبانيه ابتدعوها اي ابتدعوا رهبانيه ابتدعوها. فيريد ان يؤكد الكلام فنصب على الاشتغال. ومثلها برضو: اول اي مثل وجنس ان سكن ادغم، عايز يقول ادغم اول اي مثل وجنس ان سكن ادغم، ادغم اولي، اصل اوليني حذف النون الاضافه، فاولي منصوب على الاشتغال بالياء، علامة النصب الياء لأنها مسند، أصل أولين. وحرف الاستعلاء فخم، عيب قوي واحد يقول لي خاء، أقول له: خالتك خضرة خللت خمس خيارات خضر خالص. ها؟ ما أقولش خالص، ما ينفعش خاء، خا، ضا، طا، ظا، قا، بقى قا غير كا، أبي قارة ولا أبي كارة؟ دي بيكروا ده بقى، أكبرنا ولا أقدرنا؟ ده كبروه وده حطوه في القبر. ها؟ فأكبر غير فأقدر. ها؟ فرق سماء وأرض. ها؟ أكبر غير أكبر، وهكذا. طا تاء رطباء غير رتباء، رتباء تتعلق، لكن رطباء تتاك. شوف الكلام. فسماء وأرض. كلام. وحرف الاستعلاء فخم، فخم. وخصوصا الاطباق اقوى، نحو قال والعصر، الاطباق اقوى، وخصوصا الاطباق، الاطباق اللي هي صاد ضاد طاء ظاء مطبق، صاد والضاد والطاء والظاء حرف اطباق. يعني ايه اطباق؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده، قالوا الالتصاق، قلنا الالتصاق لا مش عاجبنا، هو الاطباق. قول الطارق، عملت ايه في الطاء؟ الطاء، كلكم تقولوا قولوا كلمه الطارق لتعرف اين الطاء. الصاق اللي سمع سقف الحنك، بس انا بقول الالصاق لسان مع سقف الحنك هذا خطا. لكن اطباق يعني اطباق، اطباق اللسان مع سقف الحنك كالطبق، طبقا على طبق. يبقى سقف الحنك مع اللسان طبق على طبق، اطباق وليس الصاق كما قال. هذا رايي، صواب يحتمل الخطا، وعند غير الخطا لكن يحتمل الصواب، هذا اجتهاد. فعلا لو انت قلت الطارق لما تقول اط، ها؟ نعم. الاطباق اقوى نحو قال والعصا، قال حرف استعلاء فقط القاف، والعصا الصاد حرف استعلاء حرف اطباق. انا اريد ان اقول كلمه في الاستعلاء والاطباق، ان حروف الاستعلاء سبعه خصوصا ضغط القلب، حروف الاطباق اربعه صاد ض ط ظ، يبقى قاف غين خ استعلاء فقط، اما صاد ض ط ظ استعلاء وايه؟ واطباق. يبقى لما تيجي الكسرة تحاول تشد القاف والغين الخاء تنزلهم، تقول أفرغ إلا من اغترف ربي اغفر المتقين المش المتقين. ها؟ إخوانا، قاف الغين والخاء الكسرة تقيلة تقوم تنزلهم. ها؟ لكن بقى الاستعلاء والإطباق أقوى. حاجتين وسطهم الكسرة، حاجة واحدة. الاستعلاء حاجة وسطها حاجة. واحد على واحد ولا اتنين على واحد؟ الإطباق أقوى نحو قال والعصا. يبقى ولذلك الصاد والضاد والطاء والظاء لو انكسرت ما تنزلش، لأن فيها قوتين، الاستعلاء والإدبار، والكسرة قوة واحدة. مين يشد مين؟ ولذلك ما تقولش الصيرات، والأصيرات وهكذا. ها؟ برو اي السلام عليكم. يبقى حروف الاستعلاء 7، لكن حروف الاطباق 4، وهم حروف استعلاء ايضا. يبقى ده استعلاء واطباق، لكن ايه؟ قاف الغين والخاء استعلاء فقط. وثم قال: وبين الاطباق من احط مع بتات والخلف بنخلقكم وقع. وقلنا الاطباق يعني ايه؟ قالوا الالتصاق او الالصاق، الصاق اللي سمع سقف الحنك. انا قلنا لا، هو ايه؟ اطباق طبق على طبق اللسان مع سقف الحنك. الطارق. فقال ايه؟ بين الاطباق من احط تو، هتبين اطباق فقط. تقول احط تو، يعني تجيب الصاق لسقف حنكك وتدخل على الته. احط تو، ما تقولش احط تو، ما ينفعش. او تطلع بطه احطه باظ، جيب الاطباق بتاع الطاء وانزل على التاء. احاو تو، ما تفتش في التاء لان تبقى رخوه. وعشان تعرفها كويس قوي، التاء الانجليز بيقروها صح، يقول 1 2 1 2 احاو تو، ما بقولش 1 2 ها، يقولها سين. ها وبعدين فحثه شخص سكت حرف همس، عمرها ما تبقى حرف جاه، ما تبقاش تبت، باش احط تو، بقت رخوه، وبقت فضيحه، بقت جاه اعلان، بقتش همس خفاء. فحرام، عدم معرفه هذا الكلام خطير جدا، ومعرفته علما ولغه قبل ان نطبقه عملا. يبقى بين الاطباق من احط تو مع بساو تا. الطاء برضه بين الاطباق فيها، وما تقولش بصا، قول بساء، وجيب الاطباق بتاع الطاء وانزل على ت. بساو تا، ما تقولش بساو تا، بقت رخوه باظ. وما تقولش ما تضيعش الطاء، وما تطلعش بطه بدل ت، وما تجيبش بدل السين صاد. تاني بساو تا، احاط تو بساو تا. والطاء جت ابقى ناقص في 4 مواضع فقط في القران. فرات تم، فرات تو، فرات في جنب الله زمر، فرات تم في يوسف، وبساو تا، واحاط تو اسمه ضم نقص. ثم قال: والخلف بنخلقكم وقع. نخلقكم الم نخلقكم من المهين، فيها خلاف عند ابن الجزري. الادغام الكامل: الم نخلقكم لكم، يضرب القاف بالكاف بحيث يصير حرف واحد مشدد، حرف واحد مشدد هو الكاف. نخلقكم زي يدرككم، ضم كامل قاف في كاف، فاصبحت كافا مشدده. محدش بقى يطلع عليه قاف نخلقكم فحش. ها؟ تبقى كاف مشدد نخلكم. في وجه تاني ضم ناقص بقى، تجيب الاستعلاء بتاع الايه؟ لان ما قالش الاطباق هنا، بين الاستعلاء فقط بتاع القاف. تبقى ازاي؟ تبقى نخلكم لكم. يبقى انا في احط وبسطه هعمل ايه؟ هبين الاطباق والاستعلاء بتاع الطاء وانزل على كده. هنا بقى هبين الاستعلاء فقط بتاع القاف، لان مفيش اطباق هنا. تقول نخلكم لكم. لكن هذا الوجه مع التحريرات مع سيدنا المتولي اللي هو ابن الجزر الصغير، قال نخلقكم أدغ بلا خلاف ولا تبقي صفة للقاضي. اكتبوا هذا الكلام حتى أراه وحتى أعلم أنكم كتبتموه وفهمتوه، وما لم يعني يكتب أو ما كتب خطأ نصححه. أرجو تكتبوا هذا الكلام، اكتبوه ويبان قدامي على السبورة. ابن الجزر المتولي قال ايه؟ نخلقكم أدغ بلا خلاف ولا تبقي صفة للقاضي. يعني موافق على النظام الكامل. ألم نخلقكم نخلقكم، هتقول له نا نا ما تنفعش، نا ناس نخلقكم، لا تضيع النون ولا تضيع الخاء، ها؟ ولا تقول نخلقكم تبقى قاف مشدده، لا انا عايزها كاف مشدده، نخلقكم. طب الادغام الكامل نخلقكم، والراجل الثاني نخلقكم بتجيب الاستعلاء بتاع القاف فقط، اسمه الادغام ناقص. لكن ابن الجزري ده موافق عليه وقال نخلقكم ادغ بلا خلاف ولا تبقي صفه للقاف. باب استعمال الحروف. قال واحرص على السكون في جعلنا، انعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. يعني خلي بالك السكون بتاع جعلنا، لو ما خدتش بالك منه هتضيع وتحرف اللام في النون تبقى نون مشدده. عنا فين اللام الساكنه؟ انعمت ما تقوليش انا عمت، بتندي. والمغضوب ما تقوليش المغضوب، فحش. مع ضللنا، احرص على السكون في جعلنا، انعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. عسى لو ما خدتش بالك منها هتبقى عصى، عسى رجاء، لكن عصى من العصيان، عصى ادم ربه فغوى، او عصى اسم يعني. محذورا من الحذر والخوف، محظورا من الحظر والمنع. فلابد ايه؟ تصحيح الحروف وتنبيه على خلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنتا. راعي الشدة بتاعت الكاف شرككم، الشدة بتاعت التاء تتوفى فتنتا. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، يعني أدغم أولي أول المثلين وأول المتجنسين، إن سكن الأول يبقى صغير يعني. وأمثله كقل ربي، قل ربي المفروض تتدغم تبقى قل ربي، قل ربي. وبلى اللام في اللام اهي، المفروض كان يقول كبلى وقل ربي، انه بدأ بالمثلين، كان المفروض يبدأ بالمثلين، فلماذا عدل وقال كقل ربي وبلى؟ جاب المتجانسين الاول مع انه بدأ واول اي مثل وجنس. هذا اسمه لف ونشر غير مرتب او مشوش، ومثاله في القرآن كثير، منه على سبيل المثال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين إيه؟ ها؟ سود، مع إنه بدأ بإيه يوم تبيض؟ عمل لف ونشر غير مرتب أو مشوش، فهذا من هذا الباب. وكثيرا ما سمعتم مثل واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعليه، المفروض كان يقول إيه؟ الاتحاد لها وقربها. الاتحاد الميم مع الواو من الشفاء وقربها مع الفاء. فقال واحذر لدى واو وفاء، بدأ بالواو يبقى لقربها، ها؟ فعمل لف ونشر غير مرتب او مشوش. نعم. فهنا بقى ايه؟ واول مثل وجنس ان سكن ادغم كقل ربي وبلى. وقلنا قل ربي ليه تدغم؟ مع انه بيظهر قل نعم. قل نعم بتظهرها ليه؟ لتوالي الاعلالات. قل فاعله الحذف اصلها قول، لما سكت اللام بالامر قبلها واو ساكنه حذفت الواو لالتقاء الساكنين. ادي عل، وكمان تدغم اللام عله تاني، علتين يمنع الادغام، قبضتين في الراس تمنع الادغام. فقل نعم فيها توالي إعلالية ممنوع. لماذا؟ لأن هيحصل إجحاف بالكلمة. حرف سقطته بالحذف التقاء ساكنين اللي هو الواو قل، واللام كمان تتغمها ضيعت الكلمة، حصل إجحاف بالكلمة، ظلم للكلمة، ما ضافش فيها القاف. طب ما قل ربي، ما هي بنفس الكلام، قل ربي فيها قل في حل الحذف، فقل في علة حذف وإضغام قل رب. فالمفروض ايه؟ قل ربي تظهر زي قل نعم. فلماذا أضغمت قل ربي؟ مع ان نفس التوالي الاعلانات موجود في اللي موجود في قل نعم، موجود في قل ربي، لان اللام والراء والنون مخرج واحد عند ابن عند الفراء وعند ابن اسحاق النحوي الجرمي وعند قطرب وعند ابن الجزري مخارج مختلفه، فبينهم تقارب او تجانس. فلماذا ادغمت قل ربي واظهرت قل نعم؟ قلنا قل نعم اظهرت لتوالي الاعلانات، قل فعلة حذف والادغام علتين. طب قل ربي فيها نفس الكلام، فيها توالي الاعلانات، قل فعلة حذف والادغام. فلماذا اضغمت قل ربي؟ لان التكرير في الراء فخمها فثقلها فخففها بالادغام. لو اريد ان اسمع بقى لقله دورانها في القران، لا. طب وقل ربي قله دورانها، طب وغيرها ما كتير يعني، عشان جت مره واحده قل قصدي قل نعم، عشان جت مره واحده. طب ما قلنا واجعلنا وارسلنا كتير، ده كله بيظهر ما عدا قل نعم، ما عدا قل ربي، ما عدا اذا جاء بعد اللام لام او راء، زي يجعل لك يجعل لكم، زي قل لا اقول قل لا اجد. فاذا جاء وابن الجزري نب عليها يعني مخالفه للجمزوري لما قال اظهرنا لما فعلا مطلقه في نحو قل نعم وقلنا وانسخ، فهل واول اي مثل وجنس السكن اضغم قل ربي وبل واب سبحوا فاصفح عنهم. ها وهنا قال في الجزرية وفي الطيب الكلام من الكلام قال ايه وابن يعني اظهر في يوم مع قالوا وهم قل نعم سبحوا لا تزغ قلوب فالتقم. لماذا هذا يظهر برغم ان هو في توالي امثال برضه اول مثل وجنس سكن ما هوش مع القاعده، فلماذا اظهره؟ ها في يوم عشان ده حرف مد، حرف مد لو ضم بالاجماع، قالوا وهم حرف المد ايضا، قل نعم عشان فيها توالي اعلالات، سبحوا عشان حرف ايه؟ حرف حلق، لا تزغ قلوب حروف حلق، فالتقم فالتقمه الحوت وغيرها ايضا لو فاصفح عنهم وهكذا. يعني دي هذه امثله فقط، هذه ايه؟ امثله. ابن الجزر قال في بيت 93 و94 واول اي مثل وجنس سكن اضغم فقل ربي وبلى واب سبحوا فاصفح عنهم قالوا وهم في يوم لا تزغ قلوب قل نعم. هنا بقى ابن الجزري قال واب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحوا لا تزغ قلوب فالتقم. طيب في سؤال بقى، لما يجوا واوين ورا بعض مثلين صغير ويائين ورا بعض مثلين صغير، متى يحدث اظهار ومتى يحدث ادغام؟ هذا سؤال ذكي ممكن تجاوبوه، لو جاوبتوه صح هكمل معاكم الجزري، ما جاوبتوش صح يبقى روحوا بقى وتعالوا الحصه الجايه محضرين الاجابه. واوين ويائين مثلين صغير، ما الحكم؟ ادغام ام الاظهار؟ ومتى ولماذا؟ ها حد يجاوب؟ اللي هيجاوب هياخد جايزه وياخد الاجازه فورا اليوم ان شاء الله. داود ادغام ام مالك، حرام عليك يا ام مالك، حرام عليك يا ام مالك. ها عندما اكون مد لا بدأت اه. انا عايز كلام علمي وكلام منهجي. اظهار الاختلاف المخرجين، الاول مقدر والثاني محقق. الله العظيم ده اللي هنطلع بيه مستمع. الله العظيم. ممكن نعيد السؤال؟ نعيد السؤال. بقول واوين ويائين، ها مثلين صغير، ما الحكم ولم والدليل؟ ها يلا بقول السؤال بطريقه تانية، عمال يعني اعمل معاكم. خلاص روحوا بقى النهارده، ها والحصه الجايه ان شاء الله تجيبوا الاجابه بتاع السؤال ده، ولا جاوب انا وخلاص وامر الى الله. انا مش عقد والله، انا بس عايزكم يبقى عندكم فهم وعندكم، اريد اساتذه، اريد اللي يحضر معايا الدرس ده يطلع استاذ. والله والله انا عندي، انا سايب حاله، عندي عمليه بواسير وسايب شغلي وقاعد معاك والله بكلمكم، ورحت حاله وجيت بسرعه، ويعني وسايب مستشفى وسايب بتاع، فيعني يعني لازم يبقى فيه اجتهاد. اجاوب اللي خلوه المره الجايه، اجاوب بقى، وانت بعد كده هيبقى اسئله، ما مش هشرح، انا بشرح زي اللي انت. خلي بالك هجيبه لكم ده في الامتحان. ها زي بعض اجاوب. طيب لما اقول واوين مثلين صغير، يعني الاول انا ساكن، ساكن الاول مش كده، فاقول ايه صغير، ماشي في الصغير سميا واوين المثلين صغير، يبقى الواو الاولى ساكنه معهم معاك اهو، قالوا وهم، مش الواو الاول دي ساكنه وبعدها واو محرك؟ طب آووا ونصروا، ما هو الواو الأولى ساكنة والتاني عليها شد، بس الأولانية عليها السكون والأخرى عليها السكون. إيه الفرق بالواوين دول والواوين دول؟ آووا و عصوا و عفوا و قالوا وهم آمنوا وعملوا، دول واوين ودول واوين، ودول مسلم صغير ودول مسلم صغير، ما الحب؟ ها جاوبوا بقى، انا بغششكم كمان، مش لازم والله العظيم، ما انتوا اتعودتوا تاخدوا تاكلوا سمك، بس ما اتعودتوش تتعبوا، لازم تتعبوا وتصطادوا انتوا السمك، لازم انت بنفسك تجيب السمك وتطلع وتتعب، في سمكه مش قادر تطلعها. ايه الفرق؟ ها؟ برضه انا مش فاهم. انا عايز اجابه واحد، كل واحد يجاوب اجابه كامله. يا جماعة مش كده، ممكن نقول واحد واحد. آواو و ده اسمه مثلين صغير، لكن الواو الأولى لين لأنها ساكنة قبلها فتح، آواو هي ساكنة قبلها فتح أهي، فلما دخلت على واو حصل لها إدغام. ليه؟ لأن اللين شبيه بالصحيح، اللين اكتبوا الكلام ده عشان ما تجيش بعد كده تقولوا أنا ما قلتش الكلام، والله أنا قلت كل الكلام ومش هسألكم في حاجة أنا ما قلتهاش. وما جاش حد يضحك عليك ويقول لك ده كذا وده كذا، ومحدش ما يتغمهاش. ما يقوليش آووا ونصروا، إيه ده؟ أقوله حاجات تانية غريبة كده الواحد بيسمعها بيبقى يعني إيه؟ آووا ونصروا، عفوا وعصوا و، تتقل رجلك على الواو المشددة دي لأنها أدغمت الواو الأولى فيها لأنها لينة، واللين شبيه الصحيح. صعب الكلام؟ أما آمنوا وعملوا قالوا وهم، الواو الأولى مادية لأن قبلها ضم وهي ساكنة، في حرف المد لو ضم بالإجماع نعمل فيها إيه؟ الإظهار. اسمها إيه؟ مد تمكيني، نمكنها من المد، فنمكن المد من قالوا وهم آمنوا وعملوا، بس ما تروحش تقول لي آمنوا وعملوا يديها أكتر من اثنين، ما ينفعش برضه، يعني لا تاكلها ولا إيه؟ اديها حقها بس. قالوا وهم مد تمكيني، مكنها من المد، مد تمكيني، يبقى دي هتظهر لانها حرف مد لا تطعم بالاجماع. قالوا وهم امنوا وعملوا. اما الثانيه اووا وعصوا وعفوا، الواو الاولى لينه واللين شبيه بالصحيح، زيها زي قد دخلوا قد تبين لابد من إدغامها قولا واحدا للكل. فالمادية تظهر بالكل، تظهر للكل، واللينه تضغم للكل، محدش خالف. ادي الواوين مثلين صغير، لينه ولا ماديه، دي تظهر ودي تضغم. الدليل ايه؟ اهو الدليل لسه قايلينه اهو، وابن ها وابن في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحوا لا تزغ قلوب فالتقم. ده بيت 51 في الجزري. بيت بقى 93 94 من الطيبه، قالوا اب سبحوا فص عنهم قالوا وهم في يوم لا تزغ قلوب قل نعم. طيب السؤال الثاني بقى، يا ايه مثلين صغير ما الحكم ولما والدليل؟ اظن غششتكم اهو، حد يجاوب بقى، حد يفتح نفسي بالله عليكم، افتحوا نفسي بالله عليك عشان اعرف اشتغل. ما كنت مش عارف اشتغل بعد كده لازم انتوا اللي تقروا، وانا مش هشرح تاني، انا اقعد اسمع كده وانتوا تصطادوا السمك قدامي، واللي ما يعرفش يصطاد اساعده، بس مش عايز واحد بيقول لي محمد ومن حمده وبيح طماطم، عايزين فاهم. ها اليائين بقى مثلين صغير، اكتب البيتين اكتبوه انتوا، واول اي مثل وجنس ان سكن اظلم كقول ربي وبلى وابن سبحوا فصل عنهم قالوا وهم في يوم لا تزغ قلوب قل نعم. بيت 93 94 من الطيب، لا ده غير ده. اما بيت 50 51 في الجزريه، واول مثل وجنس ان سكن اظلم كقول ربي وبلى وابن في يوم قالوا وهم وقل نعم سبحوا لا تزغ قلوب فالتقم. يعني اليائين بقى، اعيد السؤال، اليائين مثلين صغير ما الحب والدليل؟ يلا باقراب. اكل الواوين طبعا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا سيف الاسلام. وعليكم السلام يا ام مهد. يلا عايزين الكلام المفيد. بره الحكم الاظهار، ما هي المشكله؟ مد تمكيني. اليائين بقى لما يجوا مع بعض صغير، الاول ساكن والثاني محرك، الذي يوسوس تبقى تعمل فيها ايه؟ يبقى فيها ايه حكمها ايه؟ يعني الاظهار، لان حرف المد تظهر بالاجماع، تظهر بالاجماع. ماشي يا رضا. ها ايه تاني؟ في يوم، ما عندكم الدليل اهو، جبت المت بتاع وابن في يوم، ها وزيها في يومين، ايوه النبيين، وهكذا الاظهار. طيب فين الادغام بقى؟ دوروا عليها انتوا بقى. هو تاخد تقصد النبيين بالادغام؟ لا. ها لا ده هذا من بحث الله. طب دور عليها المره الجايه. ناخذ الميم والنون المشددتين والميم الساكنه في الجزريه عشان نخلص بقى منها. واظهر الغنة من نون ومن ميم اذا ما شددا واخفيا. الميم ان تسكن بغنة اللدى باء على المختار من اهل الاذى، واظهرانها عند باقي الاحرف، واحضر لدى واو وفى ان تختفي. يعني ايه الكلام ده؟ اظهر الغنة من نون ومن ميم اذا ما شددا، هناك الجمزور قال ايه؟ وغنى ميما ثم نونا شديدا. طب ابن الجزر يزود ايه؟ الاظهر الغن. طب يا ابن الجزر ما الغنى تبقى ظاهره، في غنى تبقى مش ظاهره. قال لك للاسف الناس بياكلوه ما بيظهروش الغن. واحد كثير بنسمع وبنسمع في ها مش عايزين نقول فين، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ده قران. فين الغن؟ لما حد يعمل كده اقول له اظهر الغن، اظهر الغن من نون ومن ميم اذا ما شددا. يبقى ازاي؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قلت الضب زاد في الاستفاضة. لا المرة الجاية لا تروح تشوف الجامعة، قولها المرة اللي فاتت. يعني نخلص بقى. يبقى أظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وأخفيا الميم أن تسكن بغنة اللدى باعٍ على المختار من أهل الأدب. يعني إيه؟ الحكم الأول في الميم الساكنة الإخفاء. أخفيا الميم أن تسكن بغنة اللدى باء، وده المختار من اهل الادب، اخفاء وغن. تقول كده يوم هم بابزون. اذا في وجه ثاني ليس مختارا، وهو ايه؟ لا اخفاء ولا غن، يبقى اظهار. يعني يوم هم بارزون، والاظهار ليس عليه غن. وحتى قلنا المره اللي فاتت يبقى في فرجه ولا ما فيش، والشيخ السمنودي كان بيسيب فرجه في الميم الاصليه والميم المقلوبه زي من بعد ما يسيبش فيها فرجه. وطبعا احنا احترنا كده نعمل ايه؟ لكن لا حيرة ولا شيء. لا لما تقول بعثنا من بعدهم موسى، لو انت ما سبتش فرجة في الاولانية هتبقى الاثنين زي بعض. لو قلت مثلا بعثنا من بعدهم موسى الفرجة بعدم الفرجة، بعثنا من بعدهم موسى ام بقى اظهار، والاظهار لسه على غن. طب لما تغن على الميم كده تجيب ميم تغن عليها يبقى ميم مشدد، يبقى ده ادغام ميم. يبقى خليت الاخفاء مثل الادغام بالظبط. اللي هيفرق لك الفرجه دي، الفرق فقط هو الفرجه. مره اخرى لو قلت بعثنا من بعدهم موسى هتبقى دي زي دي. طب دي ادغام ميم لكن دي اخفاء ميم، الفرق هو الفرجه. وشرحنا الكلام ده المره اللي فاتت، انا بعمل مراجعه بس. وبعدين مرة واخفيا الميم ان تسكن بغنات اللدى باعل على المختار من اهل الاذى، واظهرنا عند باقي الاحرف، والاظهار عند باقي الاحرف. طب والادغام فين؟ ما جابوش، ما جابوش لانه ذكروا في باب او اول مثل وجنس لسكن اطغم، اول المثلين يطغم وهم معرضون، فالمفروض كان يجيبوا هنا، لكن هو اعتمد على انكم فاهمين بقى. الإظهار ليس عليه غن، واحنا قلنا في الإظهار غنة لا، لا نقص ولا ولا ولا كم. الإظهار ليس عليه غن بالمرة. فهو لم يذكر الإدغام لأنه من باب المثلين، وذكرها من قبل، وأول مثل وجنس سكن أدغن. فهنا جاب الإيه؟ الإخفاء بس، أخفيا الميم أن تسكن بغنة اللدى باين على المختار من أهل الأداء. واظهران عند باقي الاحرف، يبقى الاظهار والاخفاء والاضغام من باب المثلين. واحضر لدى واو وفاء ان تختفي، الميم اذا جاء وراء او فاء تخفى. وعشان توضحها كويس زحلقها، مثلا تقول ايه؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم و ايضا تقول مثلا ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. بهم ويمدهم في. فزحلق الميم من الايه؟ من الواو والفاء التي اتت بعدها. ما تكفاش، ما تقولش بهم ويمدهم في، هذا جاهل. احذر واحذر لدى واو وفاء ان تختفي. فاعمل ايه؟ زحلقها كده. مثلا تقول ايه؟ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. بسمعهم و يبقى ايه؟ اياك انت ايه؟ انت تغيب. ايضا مثلا ايه؟ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. بنورهم وتركهم في، شوف الميم زحلقها من الايه؟ النون والميم حرف غنى اصلا، زي صفه ليس صفه لازمه. وغنى ميما ثم لونا جددا وسمي كل حرف غنه بدا. ايه في يومنوا، عشان المتن يعني، وأضغما بغنة في يومنوا إلا بكلمة كدنيا عنوان، والقلب عند الباب غنة.